بل لمفهوم الواقعية. تخيلوا معي هذه القصة، عندنا صديقان يعملان في شركة من الشركات مثلا مالتي انترناشنال، اللي هي معروف فيها أن أوقات الاستراحة أو الغداء بيبليها بوفيه مفتوح. فبعد شفت من 4 أو 5 ساعات عمل متواصلة، شعر الصديقان بالجوع وحان موعد الاستراحة. تمام، صعد كلا الصديقين إلى البوفيه المفتوح وتوقفا أمام البوفيه أو مائدة اختيار الأصناف، وكل منهما انتقى. تعالوا نحلل الصورة البسيطة الطبيعية العادية دي، نجد أن كلا الصديقين تعرض لنفس المقومات الأولى، معنى الاثنين حسوا بالجوع. والله أنت سواء كنت سوبرمان ما كنتش سوبرمان، في كل الأحوال أنت إيه؟ إنسان معرض لأن تشعر بالجوع، دي حاجة مش ممكن تغيرها. مهما كان اللي عملته لازم تشعر بالجوع، ممكن بعد 5 6 20 ساعة بس لازم تحس بالجوع، تمام؟ دي حاجة مش ممكن تتغير. طيب بعد كده توجهها للبوفيه، ده نظام الأكل المتواجد في هذا المكان، دي حاجة مش ممكن تغيرها، لازم تتعامل معها على ما هي عليه. طيب أين اختلف الصديقان؟ وأين افترقا في التعامل مع نفس المعطيات؟ في المرحلة الأخيرة، مرحلة إيه؟ الاختيار أو الانتقاء. كل واحد انتقى صنف من الطعام أو طريقة الأكل بتاعته تبقى بناء على إيه؟ على ما في نفسه هو، بالتأكيد ستعبر عنه هو. هنا هذا المفترق الذي افترق فيه الصديقان. طيب هذه القصة البسيطة ممكن نخرج منها بما أسميه درجات أو مستويات الواقع. هنالك واقع الوجود اللي هي القوانين الكونية والسنن التي تجري علينا جميعا، كلنا معرضون للحاجة للنوم، للحاجة للأكل، للشعور بالحزن، للشعور بالألم، للتعرض لابتلاء، للتعرض لمسرة، لمنح، لمنع، كلنا نتعرض لنفس هذه السنن الوجودية أو السنن الكونية. ثم واقع الناس، الطريقة التي تجتمع عليها الناس والطريقة التي يسير بها المجتمع في أغلب الأحيان ينبغي لنا أن نتعامل معها على ما هي عليه. طيب لكن هنالك واقعا نغفل عنه، وهو هذا المحور الذي إذا استقام في نفسك استطعت التعامل مع واقع الوجود ومع واقع الناس، وهو إيه؟ الواقع الذي في نفسك أنت، واقع الذات. طيب حتى أبني واقع الذات أو أستطيع أن أتعامل بواقع الذات مع الواقع الذي حولي، لا بد لي من التفرقة بين مفهومين في التعامل مع واقع الناس بالذات. خلونا من واقع الوجود، الفرق بين التسليم والاستسلام. أنا أدعو دائما إلى التسليم بالواقع لا الاستسلام له. ما الفرق بينهما؟ التسليم بالواقع معناه أن تكف عن منازعة ما هو واقع وما هو موجود وما هو قائم بالفعل. أنا بس لو كانت أسرتي غير دي، لو كانت أمي أحسن، لو كان أبويا أحسن، لو كان مستواي أعلى، لو كانت مدرستي غير، لو كانت جات لي كل، لو لو لو. دائما ما كان يفترض، ما كان ينبغي، ما كان في عالم آخر، في عالم موازي. طب ده مش كائن. توقف عن منازعة ما هو كائن، ما هو واقع. واقع معناه وقع، خلاص سلم بأنه وقع، سلم بأنه موجود، بعدين نبدأ نتعامل. لكن طول ما أنت تنكر الموجود أنت لن تنفي وجوده، وإنما إيه؟ تضع حاجزا يمنع عنك التعامل مع ما هو قائم. فدي أول حاجة، فكرة التسليم. كذلك الفرق بين التسليم والاستسلام، إنه الاستسلام بقى بيحصل إيه؟ إنكار نفسي للواقع. تقدرش تنكر إنه طريقة العمل في الشركة نظام البوفيه المفتوح مثلا، مقدرش تنكر ان مديرك في الشغل اخلاقه سيئة، مقدرش تنكر فعليا انه والدك او والدتك هذه طباعهما. طيب انا مقدرش انكر فعليا، بنكر ايه؟ انكر نفسيا، ده اللي انا مش متقبل كده، ما هي اصلا المفروض امي ما تكلمنيش كده، المفروض اصلا مديري ما يعملنيش كده، المفروض اصلا نظام الشركة ده يغير البوفيه المفتوح، المفروض. طب ده مش المفروض يحصل، انكار نفسي. طيب ماذا يترتب على الانكار النفسي؟ الانهزام امامه داخليا. فيبدأ هذا الواقع بعد أن كان خارجك يتوطن في داخلك، وبدل أن تستعلي أنت عليه خضعت له. وضحت الفارق؟ هذا هو ما يقع وقت الاستسلام. أنا لا أدعو إلى الاستسلام، وإنما أدعو للتسليم. ليه؟ لأن التسليم هو أولى خطوات المدافعة. خلاص نتقبل بقى أن طباع الوالد أو الوالدة كده، تعالوا نشوف إزاي نحلها، بس نتقبل الأول إن ده اللي واقع. تعالوا نتقبل الأول أن مديري هو هذا شأنه، بعد كده نشوف طيب أنا إلى أي مدى أحتاج أن أنا أتحمل هذا النوع من المعاملة السيئة. طيب إلى أي مدى بإمكاني أن أغير هذه الوظيفة؟ طب إلى أي مدى بإمكاني أن أتحمل عواقب تغيير الوظيفة ولا عواقب التعرض لسوء المعاملة مثلا؟ بس الأول إيه؟ لازم نقرب المعطى، فرجينا بدنا نشوف هنتعامل مع ازاي. اذا ما ادعو اليه دائما هو مدافعة الواقع الذي يقع خارجك بالواقع الذي يقوم في نفسه. لكن مشكلتنا واول ما يسبب الغربة عن النفس انه ما فيش واقع هو نفسي اصلا. يعني انا قدامي واقع والناس، طيب انا ايه اللي هو نفسي؟ ما نوع المبادئ، المعايير، المرجعية، المفاهيم، التصورات، ايه اللي جوايا اصلا عشان اتعامل بيه مع هؤلاء؟ مفيش جوايا حاجة. فبالتالي ايه؟ صرت اتحرك مع التيار كيف حركني، بس لان ده مش عاجبني فابدا ايه؟ الوم نفسي واغترب عنها، في حين ان الاشكال النفسي من البداية ليس فيها ما يعينني على مدافعة الواقع الذي حولي. ده بالنسبة للتعامل مع الواقع. طيب مدافعة الواقع العام اللي هو واقع الناس بالذات يتطلب أن تنشئ في نفسك واقعك الخاص. إنشاء واقعك الخاص ده من الأمور التي أنا على الدوام أكتب وأحاضر فيها، فهي مش يعني محور أو قطب الحديث اليوم، وإنما أنا بس أنبه إليها وأنبه إنه الكلام اللي هنقوله بعدها مما يعين على إنشاء يعني السلمة اللي قبل الأولى في إنشاء واقعك الخاص.